وطريقة ثانية هي طريقة أصحاب أبي حنيفة أن وجوب صيام يوم عاشوراء تضمن أمرين: وجوب صوم ذلك اليوم وإجزاء صومه بنية من النهار. ثم نسخ تعيين الواجب بواجب آخر فبقي حكم الإجزاء بنية من النهار غير منسوخ. وطريقة ثالثة وهي أن الواجب تابع للعلم ووجوب عاشوراء إنما علم من النهار وحينئذ فلم يكن التبيت ممكنا فالنية وجبت وقت تجدد الوجوب والعلم به وإلا كان تكليفا بما لا يطاق وهو ممتنع. قالوا وعلى هذا إذا قامت البينة بقوية في أثناء النهار أجزى صومه بنية مقارنة للعلم بالوجوب وأصله صوم يوم عاشوراء. وهذه طريقة شيخنا وهي كما تراها أصح الطرق وأقربها إلى موافقة أصول الشرع وقواعده وعليها تدل الأحاديث ويجتمع شملها الذي يغن تفرقه ويتخلص من دعوى النسخ بغير ضرورة. وغير هذه الطريقة الصواب في هذا أن هذا مما يجوز النسخ وعاشوراء لم يصل على صيامه فكان مؤكدا قبل رمضان ثم نسخ برمضان تأكيده وما تجوز الاستقلال. وأما الفرق فلا بد من تجيته من الليل حتى حفظه وعائشة صحيح. ثم أيضا لو لم يكن من حج عائشة ولا حج حفظه فإن الله أوجب علينا صوم رمضان ولا يتم ذلك إلا بالنية المبيتة. فإذا لم يبيتها فاته جزء من الصيام جزء من النهار لم يصومه فلو فوجب أن يبيت النية حتى يصوم رمضان الذي أوجبه الله عليه. بخلاف النافلة فلا بأس أن يصوم من النهار قبل أن يأكل وفي حديث عائشة المسلم الذي دخل عليها قال عندكم شيء قال إني إلى صائم تجدد الصيام من النهار فلا بأس بذلك النافلة لأن النافلة يتوسع فيها يصلي الإنسان قائما وقاعدة في النافلة ويصوم من أثناء النهار النافلة لأنه يأكل إذا كان ما قبله يفطر. أما الفريضة فلا بد فيها من تبيت النية على حديث حفصه وعائشة وعلى الأصل الذي هو وجوب صيام جميع أجزاء رمضان النهارية من أوله إلى آخره. أما إذا لم تقم البينة إلا في أثناء النهار فهم معذورون ويصومون ما بقي لأنه يوم محترم وعليهم القضاء عليهم قضاء ما فات كما أن المريض يقضي وكذلك تجيل لما درى عن شهور رمضان والمقمور لما درى عن رمضان يقضي يعني معذور عن الإثم وليس معذورا من القضاء كما يقضي الناس وأستهلاله لما درى عن شهور رمضان نسي أن اليوم رمضان ولا قال مقصود أن معذوره حكم آخر. فإذا قامت البينة في أول يوم الضحى أو الظهر أمسكوا وقالوا ذلك اليوم عند عامة العلماء. ومن قاله الشيخ رحمه الله تقي الدين من إجزاء الصوم فقط من آخر النهار من بقية النهار قول مرجوح عند أهل العلم ومخالف لما عليه هذا العلم. والإمام في هو الإسلام الكريم وإن كان إماما وكذلك تلميذا كلاهما إمام لكن معول على الأدلة الشرعية في كل شيء. فإذا خالف بعض الأئمة الكبار يخطئون الأدلة وجب الرجوع إلى الأدلة كل واحد يخطئ ويخطئ. نعم. لكن ثبت عن حديث واحد الصحيح عن معاوية أن الصغار من الله لم يكتب عليهم الصيام. جماعة بن عمر قالوا نكتب الصيام مطلقا وقال آخرون لم يكتب عليهم الصيام أخيرا يعني هذا مفروض غلط. من عمم قال إن صيامه الأول ليس المكتوب وإنما هو سنة مؤكدة وجعل الحل عنه لم يكتب عليه الصيام مطلقا. نعم. نعم. قال أكثر عن حديث اليوم يقول وصح. لا عليه، لا عليه، لا عليه. لا تسمعوا. يا حديث عائشة وحديث. لكن لو نصحها جميعا، ويثني المطلب مطلوب المريض. ما يكون صائم إلا بكبير سنين. أنا ما أقول بالنية. إذا أصبح غير صائم لم يجزئه لا عن كفارة ولا عن رمضان ولا عن نذر. لأنه فات يجزئ من النار ما صار. لا مطلوب إلا بالنية. إنما الأمانة بالنيات فإنما نسلم إلا بالنية. أولا لا. نعم. إذا لم هناك مغطي قبل ذلك. إلى مرور أنا مطعم وما إذا تقول من جهة رأيي نعم واجب عليك قضاء عند جمهور أهل العلم مع التوبة تقضي مع التوبة نعم هذا أول النهار لا شيء ما يرضى لا أخلى أصلا لا شيء ما يرضى حتى هو فريضة ما يرضى هم وصحي عامدا لا شيء ما يرضى من أكل من نفسه وقت أكل فيه فليسي مصومة فإن لا طعمه الله هو سقط كما جاء الحديث مقبول الناس ما يرضون لا في الغر ولا في النفس هم وصحي والله عنك إذا قامت بزينة الرؤية في أثناء النهار يعاد هذا اليوم يقرأ من جهور على الإعلان خلافة لبراءة الشيخ صلى الله عليه وسلم يمسكون ويقرؤون يمسكون ما بقي ويقرؤون ولو يعني فات أول النهار ما بيت فيه النية ما صار قال الله أجب عليه خيار رمضان كله مو بعضه قال أجب عليه خيار رمضان كله فإذا فاته مثل ما من فاته فيه هو المقبول لا يجب على الصيام او التزيين او خشيت عليه العدد ولا ادراء الصيام الا بعد ما قدم البلد نعم ما تنفع لا ما تنفع نعم ما بين لي هذه نعم طيب ما يجزيها يمسك ويقضي يمسك ويقضي نعم وغير هذه الطريقة لا بد فيه من مخالفة قاعدة من قواعد الشرع أو مخالفة بعض الآداب فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر على قضاء بإعادة الصلاة التي صلوا بعضها إلى القبلة المنسوخة إن لم يبلغهم وجوب التحول فكذلك من لم يبلغه وجوب فرض الصوم أو لم يتمكن من العلم بسبب وجوبه لم يمر بالقضاء ولا هذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح لأن أهل القبلة صلوا وقد الأولى صلوا إلى القبلة الأولى وقد الثانية صلوا إلى القبلة الثالثة هم معذورون أما هذا ما صام ونرجع على هذا القول لو أن الإنسان في سجن أو في محل مطلوب لا يصل إليه أصوات ولا درى عن الصيام إلا بعد ما تعيد الناس ما درى معناه أنه ما عن الصيام سقط عن رمضان يعني ما علم غاية سهل معذور ما عليه إثم فعليه القضاء ومن كان مريضا ويصل إثم غاية سهل يكون معذورا بلا إثم وعليه القضاء كذلك لو كان في البرية ولا شاف الهلال ولا ترى على الهلال ما رأى فلما وصل البلد إلى الناس قاموا فقال مثل على الصيام كانت على اليوم ولا على الصيام عذره يمنعه من الإثم ولا يقال إنه ترك التبيت الواجب إن وجوب التبيت تابع للعلم بوجوب المبيت وهذا في غاية الطهور ولا ريب أن هذه الطريقة أصح من طريقة من يقول كان عاشوراء فرضا ولا كان عاشوراء فرضا ولا كان يجزي صيامه بنية. ولا ريب أن هذه الطريقة أصح من طريقة من يقول كان عاشوراء فرضا وكان يجزئ صيامه بنية من النهار ثم نسخ الحكم بوجوبه فنسخت متعلقاته ومن متعلقاته إجزاء صيامه بنية من النهار لأن متعلقاته تابعة له وإذا زال المتبوع زالت توابعه وتعلقاته فإن إجزاء الصوم الواجب بنية من النهار لم يكن من متعلقات خصوص هذا اليوم بل من متعلقات الصوم الواجب والصوم الواجب لم يزل وإنما زال تعيينه فنقل من محل إلى محل والإجزاء بنية من النهار وعدمه من توابع أصل الصوم لا تعيينه وأصح من طريقة من يقول إن صوم يوم عاشوراء لم يكن واجبا قط لأنه قد ثبت الأمر به وتأكيد الأمر بالنداء العام وزيادة تأكيده بالأمر لمن كان أكل بالإمساك وكل هذا ظاهر قوي في الوجوب. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه إنه لما فرض رمضان ترك عاشورا ومعلوم أن استحبابه لم يترك بالأدلة التي تقدمت وغيرها فيتعين أن يكون المتروك وجوبا فهذه خمس طرق للناس في ذلك والله أعلم. أحدهما أنه كان مستحبا ولكن متأكدا ثم متأكد قال لا إشكال فيه لأن في ذلك فلا بأس من صام النهار وعرف عنهم عن من أكل لأنه لم يعلم. والطريق الثاني أنه كان واجبا ثم نسخ وجوده بوجوب رمضان. وأما الإشكال الرابع وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن لقيت إلى قابل لأصومن التاسع وأنه توفي قبل العام المقبل. وقول ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم التاسع. فابن عباس رضي الله عنهما روى هذا وهذا وصح عنه هذا وهذا ولا تنافي بينهما إذ من الممكن أن يصوم التاسع ويخبر أنه إن بقي إلى العام القابل صامه أو يكون ابن عباس رضي الله عنهما أخبر عن زيده مستندا إلى ما عزم عليه ووعد به ويصح الإخبار عن ذلك مقيدا أي كذلك كان يفعل له بقي ومطلقا إذا علم الحال. وعلى كل واحد من الاحتمالين فلا تنافي بين الخبرين. وأما الإشكال الخامس فقد تقدم جوابه يعني هذا كان من عباس أو سنة العالم المخالفة في اليهود. فقد تقدم جوابه بما فيه كفاية. وأما الإشكال السادس وهو قول ابن عباس احجد وأصبح يوم التاسع صائما في حاشية على قول احجد في المطبوع احجد تسعا بزيادة تسعا وهو خطأ ولم ترد في الحديث لعل ذلك وقع من النساق قد تقدم الحديث بدونها. فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس تبين له زوال الإشكال وسعة علم ابن عباس رضي الله عنهما فإنه لم يجعل عاشوراء واليوم التاسع، بل قال للسائل صم اليوم التاسع، واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي يعده الناس كلهم يوم عاشوراء، فأرشد السائل إلى صيام التاسع معه، وأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه كذلك، فإما أن يكون فعل ذلك هو الأولى، وإما أن يكون حمل فعله على الأمر به وعزمه عليه في المستقبل. ويدل على ذلك أنه هو الذي روى صومه يوما قبله ويوما بعده، هو الذي روى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء يوم العاشر يوم العاشر، وكل هذه الآثار عنه يصدق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا. فمراتب صومه ثلاثة، أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم، ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر علي أكثر الأحاديث، ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم، وأما إفراد التاسع فمن هناك الرابع وهو صوم العاشر مع الحادي عشر بدلا من التاسع، الحديث يوما قبله أو يوما بعده، فالأنواع أربعة، صوم العاشر وحده فقط هذا مكروه، ثاني يصوم قبله التاسع معه، ثالث يصوم بعده الحادي عشر معه، ورابع يصوم الحادي عشر مع العاشر مع التاسع، ثلاثة هذا هو العاشر والحادي عشر. الله عنك قوله كان حديث ضعيف قبلها في ولاه جاء في حديث صوم التاسع، حديث ابن ابي ليلى هي سلم اثار ابن عباس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال التاسع قبل العاشر لأنه مخالفة اليهود، ومخالفة تحصل قبل العاشر الأعلى لأنه قبل أول من بعد هذا الصدق الأعلى، لأنه لأنه أكمل في المخالفة. قوله عز وجل قبله يوم وبعده وبعده هذا على دواك هو يوم قبله ويوم بعده فيها من أبي ليلى العظيم. نعم الرابعة يكون العاشرة وحده، لا لا المطلوب بأن نفس اليهود والمطلوب مخالفتهم وحده، ثم يكون قبله يوم أو بعده يوم أو يكون في قبله ولا بعده. وأما إفراد التاسع فمن نقص فهم الآثار وعدم تتبع ألفاظها وطرقها، وهو بعيد من اللغة والشرع، والله الموفق للصواب. وهو بعيد من اللغة والشرع، الله الموفق للصواب. وقد سلك بعض أهل العلم مسلكا آخر فقال: فالظاهر أن القصد مخالفة أهل الكتاب في هذه العبادة مع الاتيان بها، وذلك يحصل بأحد أمرين: إما بنقل العاشر إلى التاسع، وذلك يحصل بأحد أمرين: إما بنقل العاشر إلى التاسع فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتبين لنا مراده، فكان الاحتياط صياما يومين معه، وهذه الطريقة صيام اليومين معه، والطريقة التي ذكرناها أصوب إن شاء الله. ومجموع أحاديث ابن عباس عليها تدل لأن قوله في حديث أحمد قاله اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده وقوله في حديث الترمذي مرنا بصيام عاشوراء يوم العاشر بين صحة الطريقة التي سلكناها والله أعلم. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إفطار يوم عرفة بعرفة ثبت عن ذلك بالصحيحين. لا هذا واحد وجاءت روايتين. نعم الأفضل هو ثلاثة ولا لا. نعم الأمر واسع لكن ما في يعني غير الحالة في وقتنا غير غيره. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فقد كانت هذه نهاية حلقة 15 من شهر ذي القعدة وهي آخر حلقة ضمن دروس عام 1400. وبنهايتها وصلنا إلى صفحة 77. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققيه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. وأظهر اللهم الهدى ودين الحق الذي أرسلت به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. سائلين إخواننا الذين يستمعون إلى هذه الأشرفة أن يخصونا وسماحة شيخنا الجليل بدعوة عسى الله أن ينفعنا بها في الغيب عنده وأن يقال لهم آمين ولكم بمثل ما دعوتم فإن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. مع تحياتي وخالص دعوات مسجله ومرتبه ومعده وجامعه أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فهذا عام جديد واستهلال مبارك بمشيئة مولانا سبحانه وتعالى. نستهل تسجيل ما وقع من دروس في زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ضمن دروس عام 1400. ونستفتح ذلك من نفس الموضع في صفحة 77. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إفطار يوم عرفة بعرفة ثبت عنه ذلك في الصحيحين. وكانت هذه القراءة ضمن أول حلقة من دروس عام 1400 الليلية. وكانت في يوم الأحد ليلة الاثنين 23 ليلة 24 من شهر ربيع الأول. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته. كما أسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا العمل من شاء من عباده وأن يجعله مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققيه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومرتبه ومعده وجامعه هو ولي ذلك والقادر عليه. مع تحياتي وخالص دعوات أبي أحمد محمد بن رفيق العجمي. هذا وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم إفطار يوم عرفة بعرفة، ثبت عنه ذلك في الصحيحين. وروي عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه عنه عن السنن. وصح عنه أن صيامه يكفر السنة الماضية والباقية، ذكره مسلم. وقد ذكر لفطره بعرفة عدة حكم، منها أنه أقوى على الدعاء، ومنها أن الفطر في السفر أفضل في فرض الصوم فكيف بنفله، ومنها أن ذلك اليوم كان يوم الجمعة وقد نهى عن إفراده بالصوم، فأحب أن يرى الناس فطره فيه تأكيدا لنهيه عن تخصيصه بالصوم، وإن كان صومه لكونه يوم عرفة لا يوم جمعة. وكان شيخنا رحمه الله يسلك مسلكا آخر، وهو أنه يوم عيد لأهل عرفة الاجتماع فيه كاجتماع الناس يوم العيد، وهذا الاجتماع يختص بمن بعرفة دون أهل الآفاق. قال: وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث الذي رواه أهل السنن: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منا عيدنا أهل الإسلام. ومعلوم أن كونه عيدا هو لأهل ذلك الجمع لاجتماعهم فيه، والله أعلم. المهم من هذا أن السنة في الإفطار يوم عرفة بالنسبة إلى الحديث. أما الحكمة التي نزلها شرع ذلك هذا محل جهاد، وإذا جعلت الحكمة ما نص عليه النبي أنه عيد الحديث فيأكلون في يوم النحر وأيام التشريق، هكذا يوم عرفة ينبغي أن يأكلوا فيه. ولا شك أن في هذا تقوي على العبادة الدعاء وما يتعلق به، حرارة الجو كان الجو برد حر وإن كان برد كذلك، فهو في الحاجة إلى أن يفطروا فيه إن كان بردا بما يقيهم شر البرد، وإن كان حرا بما يقيهم شر الحر من الماء البارد الفاكهة نحو ذلك، فإن قومهم يتعبهم. فلا فرق بين كونه عيدا أو بين كونه للتقوي على العبادة والنشاط على العبادة، كل هذا موجود. والمهم انه هو السنة، وإذا تحس الحكمة أو لم تعرف الحكمة، الذي أفضل يوم عرفة ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة من الحجاج. أما بغير الحجاج السنة يصوم يوم عظيم يتم صومه هو تصل به السنة التي قبله والتي بعده. نعم ظاهر الله التحذير. قال بعض الله ذكر بعض الفقهاء انه كان عليه يوم ثلاث ايام الحج لاجل عجز عن الهدي يجعل اخره يوم عرفه، وهذا ضعيف. صواب انه هو قبل عرفه، يكون عرفه يوم افطار حتى ولو كان عليه ثلاث ايام، هو قبل يوم عرفة وإن صامها أيام التشريق فلا بأس. نعم. لا بأس لا بأس. فصل وقد روي عليه أنها صوم يوم عرفة لا أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سنده مهدي العبدي الهجري لا يعرف. لا كلام في كلام نعم. فصل. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد كثيرا يقصد بذلك مخالفة اليهود والنصارى كما في المسند وسنن النسائي عن كريب مولى بن عباس قال أرسلني ابن عباس رضي الله عنهما وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة رضي الله عنها أسألها أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما؟ قالت يوم السبت والأحد. ويقول إنهما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم. وفي صحة هذا الحديث نظر فإنه في رواية محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب وقد استنكر بعض حديثه. وقد قال عبد الحق في أحكامه من حديث ابن جريج عن عباس بن عبد الله بن عباس عن عمه الفضل زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا ثم قال إسناده ضعيف. قال ابن القطان هو كما ذكر ضعيف ولا يعرف حال محمد بن عمر. وذكر حديثه هذا عن أم سلمة في صيام يوم السبت والأحد. وقال سكت عنه عبد الحق مصححا له. ومحمد بن عمر هذا لا يعرف حاله لا يعرف حاله ويرويه عنه ابنه عبد الله بن محمد بن عمر ولا يعرف أيضا حاله. والحديث أراه حسنا والله أعلم. وقد روى أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبياقي من حديث ابن المبارك عن عبد الله بن محمد بن عمر عن أبيه عن كريب عن أم سلمة وسنده حسن لأن عبد الله بن عمر وأباه قد وثقهما ابن حبان وروى عنهما كوم واحد. قال الحافظ في الفتح لأن عبد الله بن عمر وأباه محمد بن عمر محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب لان محمد بن عمر رضي الله عنه ولان عبد الله لان عبد الله بن عمر الى محمد بن لان محمد بن عمر عبد الله الى محمد لان عبد الله الى محمد بن عمر لان عبد الله ابن محمد ابن عمر وأباه قد وثقهما ابن حبان وروى عنهما الثوم واحد. قال الحافظ في الفتح فأشار بقوله يوم عيد إلى أن يوم السبت عيد عند اليهود والأحد عيد عند النصارى وأيام العيد لا تصام فخالفهم بصيامها. ويستفاد من هذا أن الذي قاله بعض الشافعية من كراهة إفراد السبت وكذا الأحد ليس جيدا، بل الأولى في المحافظة على ذلك يوم الجمعة كما أورد الحديث الصحيح فيه. وأما السبت والأحد في المحافظة كذا، بل الأولى في المحافظة على عدم بل الأولى في المحافظة على ذلك يوم الجمعة كما ورد الحديث الصحيح فيه. وأما السبت والأحد فالأولى أن يصاما معا وفرادا امتثالا لعموم الأمر بمخالفة أهل الكتاب. وجاء في الحديث النهي عن صوم السبت، ولكن فيه سند الاضطرار والاختلاف. قال بعضهم انه مكروه في كتاب داود، وانكره مالك وقال انه باطل. قال بعضهم يكره افراده في السبت لهذه الصمه التي وصفت في الدين الماضي اصطلح من السبت. هذا محمول على ان إذا صامه وحده، وإذا صامه مع الجمعة صامه مع الأحد فلا كراهة، على قربة الحج يسمون على كراهة إذا أفرد السبت. أما إذا صام مع الأحد وصام مع الجمعة فصح صلاة بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصوم النحل يوم الجمعة إلا يصوم يوما قبلها ويوما بعده، متفق عليه. إذا صامه مع الجمعة فصوم لا كراهة. وإفراد الأحد كذلك. نعم. وإفراد الأحد كذلك مكروه. نعم. لا إن كان مقصود تطوع بالذات ولا يستطيع يوم القضاء كيف يصلح النهي؟ ليس بظاهر داخل النهي، لكن ينبغي تجنب ذلك. النهي الصريح فيما إذا صامه تطوع كيف، ولكن كونه يصوم عن القضاء جدا ينبغي تجنب ذلك أخذا بالعموم. لكن الأقرب في الحديث أنه حسن أو ضعيف. الأقرب في هذا الحديث لما قال المحشي حسن أو قول مقيم في صحة هذا الحديث هنا. الحاول ذكر في البلوغ وأن حسن البلوغ على لا بد من العلاج لا بد من العلاج يقول عنه انه مقبول وذكر بالخاصه انه لا يرى يحتاج لامنا فقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن بشر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فلينظر. فاختلف الناس في هذين الحديثين فقال مالك رحمه الله هذا كذب يريد حديث عبد الله بن بشر ذكره عن أبو داود قال الترمذي وحديث حسن. وقال أبو داود هذا الحديث منسوخ. وقال النسائي وحديث مضطرب. وقال جماعة من أهل العلم لا تعارض بينه وبين حديث أم سلمة فإن النهي عن صومه إنما هو عن إفراده. وعلى ذلك ترجم أبو داود فقال باب النهي أن يخص يوم السبت بالصوم وحديث صيامه إنما هو مع يوم الأحد. قالوا ونظير هذا أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وبهذا يزول الإشكال الذي ظنه من قال إن صومه نوع تعظيم له فهو موافقة. هذا هو الجواب. قول ما فيه منه باطل قول طول لأنه مضطرب إلى دلته منكر يصبح منكر لا تقوموا أن الجمعة تفرض عليكم النبي أذن في قول لها الجمعة بالحيث معلوم أنه هو مفترض أن الجمعة الثالثة المفترض عليه أن يدعى له منكر فيه وهم من الرواة أما أنه ثبت على الله وإما أن يتلقى على غيره بعضهم وظن أنه تكذيب حصل نفس الموت وقول مالك هذا قول قول في جهة المعنى وعلى فرض صحته محمول على العلاقة الفرد يقول مالك مع الجمعة يقيم على حتى لا ترى والأقرب أنه لكذب الشاذ المخالف الحديث أحسن القرآن يقال شاذ لأن الحديث قدام على قومه مع الجمعة صحيحين وليس بفرق. فبهذا يزول الإشكال الذي ظنه من قال إن صومه نوع تعظيم له فهو موافقة لأهل الكتاب في تعظيمه وإن تضمن مخالفته في صومه فإن التعظيم إنما يكون إذا أفرد بالصوم ولا ريب أن الحديث لم يجئ بإفراده. وأما إذا صامه مع غيره لم يكن فيه تعظيم والله أعلم. ولا ريب أن الحديث لم يجئ بإفراده كذا لم يجئ إلا بإفراده إلا انتهي الأقراء معلوم أما إذا صامه مع غيره لا ريب ولا ريب أن الحديث لم يجئ بإفراده. وبهذا يزول الإشكال الذي ظنه من قال إن صومه نوع تعظيم له فهو موافقة لأهل الكتاب في تعظيمه وإن تضمن مخالفته في صومه فإن التعظيم إنما يكون إذا أفرد بالصوم ولا ريب أن الحديث لم يجئ بإفراده. وأما إذا صامه مع غيره بل يكون فيه تعظيم والله أعلم. ولا ريب ولا ريب أن الحديث لم يجئ بإفراده كذا كذا لم يجئ إلا إلا بإفراده إلا عند إلا أنت في الأفراد معلوم معلوم ولا ريب أما إذا قامه مع غيره ولا ريب ولا ريب أن الحديث لم يجئ بإفراده وأما إذا صامه ما غيره لم يكن فيه تعظيم والله أعلم. فصل لم يكن من أبي صلى الله عليه وسلم سرد الصوم وصيام الدهر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل ولم يكن من أبي صلى الله عليه وسلم سرد الصوم وصيام الدهر بل قد قال من صام الدهر لا صام ولا أفطر وليس مراده بهذا من صام الأيام المحرمة فإنه ذكر ذلك جوابا لمن قال أرأيت من صام الدهر ولا يقال في جواب من فعل المحرم لا صام ولا أفطر فإن هذا يؤذن بأنه سواء فطره وصومه لا يهاب عليه ولا يعاقب وليس كذلك من فعل ما حرم الله عليه من الصيام وليس كذلك من فعل ما حرم الله عليه من الصيام فليس جوابا مطابقا للسؤال عن المحرم من الصوم وايضا فان هذا عند من استحب صوم الدهر قد هذا مستحبا وحراما وهو عندهم قد صام بالنسبه الى ايام الاستحباب وارتكب محرما بالنسبه الى ايام التحريم وفي كل منهما لا يقال لا صام ولا افطر فتنزيل قوله على ذلك غلط ظاهر. وإن كان يفطر أيام الفطر كان إفطاره واجب ويفطر يوم العيد وأيام التشريق هذا أمر لازم صومه يأثم فيه وهو صوم باطل مع الإثم لكن يراد عليه الصلاة والسلام إنه لا صام صام الأبد إنه يصوم دائما ولو أفطر أيام الفطر فينبغي إلى ذلك وأقل أحواله كراهة لأنه متعب لنفسه وشاق عليها والله جل وعلا يحب من عباده تبسط في الأمور ولا يحب أن يكلفوا أنفسهم ما يشق عليهم وسبحانه وتعالى رحيم لعباده ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر ويصلي وأنام وأتزوج النساء وحمد الله وأصلي وأنام ثم الرجل عن سنتي فليسلمي فإذا كان ولا بد يصوم يوم ويفطر يوم إذا كان عنده رغبة قوية يصوم يوم ويفطر يوم من يصوم الدهر كل هذا مكروه أو محرم لهذا قال لا صام ولا أفطر لا صام من صام الأبد ولو قال والله لا أصومن الدهر أو قال علي جر علي أن أصوم الدهر أو إن فعلت هذا فعلي صيام سنة هذا من فوق نظر مكروه هذه كفارة ولا يلزمه شيء لأنه نظر مكروها كما يفعل بعض الناس إن فعلت كذا فعلي صوم السنة نظر علي أن أصوم السنة كلها إن فعلت كذا وكذا هذا كفارة كفارة لأنه مكروه نعم هذا ما لا حرج فيه لأنه ما زال على مثله لكن كونه يسخى بالنور أو لا لا يسخى لأنه ما نظر الأبد لكن الدهر ونصف الدهر وهو بالأبد لكن لو نظر أكثر من نصف الدهر أكثر بعد أشهر أو ثمانية أشهر أو السنة هذا يسحب له الكثير ثم لو قال نصف السنة أو أصل يوم أو أصل يوم هذا ينال الله.

ثم قرأ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فهذا صيام 36 يوما تعدل صيام 360 يوما وهو غير جائز بالاتفاق بل قد يجيء مثل هذا فيما يمتنع فعل المشبه به عادة بل يستحيل فإنما شبه به من فعل ذلك على تقدير إمكانه فقوله لمن سأله عن عمل يعدل الجهاد هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم ولا تفتر وأن تصوم ولا تفطر ومعلوم أن هذا ممتنع عاده كامتناع صوم 360 يوما شرعا وقد شبه العمل الفاضل بكل منهما يزيده وضوحا أن أحب القيام إلى الله قيام داود وأعظم من قيام الليل كله بصريح السنة الصحيحة وقد مثل من صلى العشاء الآخرة والصبح في جماعة بمن قام الليل كله فإن قيل فما تقولون في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه من صام الدهر ضيقت عليه جهنم من صام الدهر ضيقت عليه جهنم حتى تكون هكذا وقبض كفه وهو في مسند أحمد قيل قد اختلف في معنى هذا الحديث فقيل ضيقت عليه حصرا له فيها لتشديده على نفسه وحمله عليها ورغبته عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاده أن غيره أفضل منه وقال آخرون من ضيقت عليه فلا يبقى له فيها موضع فرجحت هذه الطائفة هذا التأويل بأن الصائم لما ضيق على نفسه مسالك الشهوات وطرقها بالصوم لما ضيق على نفسه مسالك الشهوات وطرقها بالصوم ضيق الله عليه النار لما ضيق على نفسه مسالك الشهوات وطرقها بالصوم ضيق الله عليه النار فلا يبقى له فيها مكان لأنه ضيق طرقها عنه ورجحت الطائفة الأولى تأويلها بأن قالت لو أراد هذا المعنى لقال ضيقت عنه فأما التضييق عليه فلا يكون إلا وهو فيها قالوا هذا التأويل موافق لأحاديث كراهة صوم الدهر قال فاعله بمنزلة من لم يصم الله أعلم هذا الحديث الذين على صحته الحديث من العلم لا يصح كان صعيب عليه أخرجه أحمد في المسند والبيهقي وسنده صحيح وصححه ابن خزيمة ما أظن صحيح ثاني المراجعة من صحابي ما ذكر الصحابي بلى أبو موسى حتى المراجعة ولو صح المراد ضيقت عنه يعني من شدة أنه حاسب نفسه وجاهدها لو صح فلما حاسب نفسه وجاهدها وضيق عليها يعني حيل بينه وبين جهنم لكن فيما يظهر الله أعلم حتى لو صح سنده هو شاذ مخالف لأحاديث الصحيحة الدالة على كراهة الصوم ومن أنهي عنه إذا ومن لا هم الدهر فالأظهر والله أعلم لو كان الله ونسنا هذه الصحة هو شاذ مخالف لحديث وقد ذكر أهل العلم أن السند استقام السند ولكن خالف لحديث الصحيحة فإنه يحكم عليه بالضعف والشذوذ يقول الشافعي رحمه الله الشاذ ما خالف فيه الثقة الناس انفرد به عن الناس. ويقول الحافظ ابن حجر لما ذكر الشاك قال فإن فولها بأرجح الراجح المحفوظ ومقابل الأستاذ ومثمان روى ما هو مرجوح ولو كان من طريق الثقات يكون شاذا مخالفا للأحاديث الصحيحة فلا يلتفت إليه. وله أمثلة كثيرة منها أنه يعصر من السبع عند جمع منها العلم وعرفوا بأنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة لأن الرسول أباح صوم يوم السبت مع الجمعة الناس يوم إلا يصوم يوم قبله أو يوم بعده النهي عن صوم يوم السبت إلا في الفرض مخالف للأحاديث الصحيحة فيكون كاذبا على فرض سلامة الإسلام مع أن إسلامه مضطرب. الحاصل أن السند إذا كان ظاهرا للصحة ولكنه مخالف للأحاديث الصحيحة فإنه يكون كاذبا وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة ومثله أيضا غريب مثله ليس من المصول التي يظهر منها أسلوب النبوة مثل شاذ وسند شاذ كل السلام نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم التأويل الأول على أنها ضيقة عليه يعني ضيقة عليه في جهة هذا يقتضي تحريم عليه وأنها تكبيرة من الكبائر قوي التأويل هذا ليس بشيء لا هذا ولا هذا الحديث ما يظهر باطل ليس بصحيح. نعم وكان صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله فيقول هل عندكم شيء فإن قالوا لا قال إني إذا صائم فينشئ النية للتطوع من النهار. وكان أحيانا ينوي صوم التطوع ثم يفطر بعد. أخبرتنه عائشة رضي الله عنها بهذا وهذا فالأول في صحيح مسلم والثاني في كتاب النسائي. وأما الحديث الذي في السنن عن عائشة رضي الله عنها كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنتا بيها فقالت يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه فقال قضيا يوما مكانه فهو حديث معلول. قال الترمذي رواه مالك وأنس ومعمر وعبد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا. قال الترمذي رواه مالك بن أنس ومعمر وعبد الله بن عمر وزياد بن سعد. عبد الله بن عبيد الله. عبد الله. أنت وسندك. عبد الله. تكبير. مهم من الحفاظ عبد الله. غير الحفاظ. لعل عبيد الله لعل هذا نسخة خطية. لعل عبيد الله لأن وقف عبد الله مو من الحفاظ من الضعفاء. من الله بن عمر بن حفص العمري. لعل عبيد الله لعل عبيد الله التصريف. بعد نسخة أخرى لكن كلها طبت وحده. كلها لعبد الله. مع شيء شنو لمن يا محمد نعم. وما تراجع لا نعم نعم نعم عائشة عن الزهري عن عائشة مرسلا لم يذكروا فيه عن عروة وهذا صح ورواه أبو داود لم يذكروا فيه عن عروة وهذا أصح. أين وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا لم يذكروه فيه عن عروة وهذا أصح. يعني منقطع مرسل يعني منقطع قد يطلقون على مرسل على منقطع لأن فيه ما أفك عائشة ولا تنعني يقول يوازن يعني عائشة منقطع ورواه أبو داود والنسائي وخيرة بن شريح عن ابن الهادي عن جميل مولى عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها موصولا قال النسائي جميل ليس بالمشهور جميل جميل مين مين لام جميل جميل تصير جمل جميل نعم قال النسائي جميل ليس بالمشهور وقال البخاري لا يعرف لجميل سماع من عروة ولا ليزيد بن الهاد من جميل فلا تقوم به الحجة وكان صلى الله عليه وسلم ويدل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم دخل على طهية ذات يوم أو جميلية وهي صائمة يوم الجمعة فقال هصوم في أمس قالت لا تريد ان تصوم غدا يعني السبت قالت لا قال افطري فلم يمر هذا القضاء هذه عائشه الصحيح هذه عائشه في صحيح مسلم الذي دخل عليها ذات يوم ورجع حيث فقدمته له فاكل وقال لقد افطرت صائما فاكل لم يقل سوف اقضي ثم قال المتطوع امر نفسي لا حرج عليه ذلك لكن الأفضل له الإتمام إذا لم تدع حاجة الفطر أما إذا دعت حاجة الفطر قلت محتاجا محتاجا أو جائعا أو عنده ضيوف أو لأسباب أخرى دعت الإفطار أنا أقول لك الحمد لله نعم هذا جدة بالجدة يعني والأعمال الفريضة كذلك لا من جميلية إذا أنشأ النيام الضحى يكون لها الصيام من النية من النوى ما في غيره وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما ودخل على قوم تم صيامه ولم يفطر فما دخل على أم سليم فأتته بتمر وسمن فقال عيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم ولكن أم سليم كانت عنده بمنزلة آل بيته وقد ثبت عنه في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم وأما الحديث الذي رواه ابن ماجه والترمذي والبياقي على عائشة رضي الله عنها ترفعه من نزل على قوم لا يصومن تطوعا إلا بإذنهم قال الترمذي هذا الحديث منكر لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة فصل كان النبي صلى الله عليه وسلم كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم فعلا منه وقولا كان النبي صلى الله عليه وسلم كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم فعلا منه وقولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل وكان النبي صلى الله عليه وسلم كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم فعلا منه وقولا فصح النهي عن إفراده بالصوم من حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة وجويرية بنت الحارث وعبد الله بن عمرو وجنادة الأزدي وغيرهم فصح النهي عن إفراده بالصوم من حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة وجويرية بنت الحارث وعبد الله بن عمرو وجنادة الأزدي وغيرهم. كلكم عبد الله مسعود يشتري عليه المعرف ما أعرف رواية عبد الله مسعود ولا عبد الله بن عمرو المعروف حتى الروايات ثابت صحيح بحين وابي هريره وزويله في الحديث البخاري هذه الحديث صحيح كلها لانه ينصر من الجمعه الافراد التعليق وحديث عبد الله بن عمرو اقصده ابن خزيمه وابن خزيمه اسماعيل من خلاله ما رأيك؟ نعم. هذا لك أيضا عبد الله بن عمرو. وعندك يا عمر عبد الله بن عمرو. وشرب يوم الجمعة وهو على المنبر يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة ذكره الإمام أحمد وعلل المنع من صومه بأنه يوم عيد فروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده فإن قيل فيوم العيد لا يصام مع ما قبله ولا بعده قيل لما كان يوم الجمعة مشبها بالعيد أخذ من شبهه النهي النهي عن تحري صيامه فإذا صام ما قبله أو ما بعده لم يكن قد تحرى وكان حكمه حكم صوم الشهر أو العشر منه أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم عرفة وعاشورا لا وافق يوم جمعة فإنه لا يكره صومه في شيء من ذلك فإن قيل فيوم العيد لا يصام مع ما قبله ولا بعده قيل لما كان يوم الجمعة مشبها بالعيد أخذ من شبهه النهي عن تحري صيامه فإذا صام ما قبله أو ما بعده لم يكن قد تحراه وكان حكمه حكم صوم الشهر أو العشر منه أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم عرفة وعاشورا إذا وافق يوم جمعة فإنه لا يكره صومه في شيء من ذلك لأنه لم يتحرى لكن صومه يصوم معه يوم يكون أكمل يوم عرفة يصوم قبله يوم الخميس يوم عاشورا يصوم قبله أو بعده يوم حتى يكون أكمل وأبعد عن النهي بخلاف من يصوم يوم ويفطر يوم هذا ظاهر في انه ليس قاصدا للتحري فان قد يوافق صومه يوم الخميس يكون يوم فطر يوم الجمعه ثم يصوم يوم يفطر قد يكون يوم الخميس يوم فطر ويصوم يوم الجمعه ثم يفطر يوم السبت وهو غير متحري نعم إن قيل فما تصنعون بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر في يوم الجمعة رواه أهل السنن قيل نقبله إن كان صحيحا ويتعين حمله على صومه مع ما قبله وبعده ونرده إن لم يصح فإنه من الغرائب قال السجني هذا حديث حسن غريب كلام حسان ما تمكن المؤلف يعني ما تمكن مراجعة لأنه في السفر علق الله هذا في السفر ما تمكن أن يراجع ثاني كلام حسان قال أخرجه السجني بالصوت فهما جاء في صوم يوم الجمعة وسنده حسن. نعم باجل بسنة أربع يقول رواه أبو داود. وين أبو داود؟ وين أبو داود النسائي والنسائي في الجنة من حاجة أخرى؟ على كل ما ينبغي يكون حسن، ما ينبغي يكون حسن إلا إذا أول من وشاهد المخالف لحاجة أخرى. وحمله على هذا طيب ثابت. نعم حتى يوافق على حديث. نعم. فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره الى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم يشعره بإقباله بكلية على الله تعالى فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا ويثبته في كل واد ويقطعه عن سيره الى الله تعالى او يضعفه او يعوقه ويوقفه اقتضت رحمه العزيز الرحيم بعباده ان شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب ويستفرغ من القلب أخلاق الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع بالعبد في دنياه وأخراه ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته فيستولي عليه بدلها ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحدة في القبور فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحدة بالقبور حين لا أنيس له لا ما يفرح به سواه هذا مقصود الاعتكاف الأعظم. هذا الذي قاله المؤلف أنه حسن أن مقصود الاعتكاف هو قطع العلائق يعني الاتصال بالخلائق فروا لكلمة الخالق وجمع القلب عليه مقصودا من الإنسان قد يتشبث عليه قلبه ويتشعث باختلاطه بالناس كثرة الدين والقال والذهاب هاهنا وهاهنا وهاهنا فشرع الله للمؤمن نوعا من العبادة تشبث بجمع القلب على الله كما شرع له نوعا من العبادة يضعه من تعاطيه الأكل والشرب وتحد من ذلك وهكذا شرع له من العبادة ما يقبل فيها على الله ويقرأ كتابه ويعظمه ويسبحه في الصلاة وشرع له من العبادة ما يتقرب إلى الله من المال ليذهب عنه شر البخل وهو آثاره الخبيثة، فلفت الاعتكاف فيه شيء من جمع القلب على الله والإقبال عليه والأنس به وذكره جل وعلا والخلوة به سبحانه، فكان هذا من أسباب صلاح القلب وجمعه على الله وقطع شواغله الأخرى. يوم من الزمان ويوم من الدهر يصلح الله به وقتا كثيرا، فالعبادات كلها شرعت لإصلاح قلب العبد وإصلاح سيره إلى الله حتى لا ينقطع عن الله بقواطع الطريق المخلوقين كلامهم وأعمالهم توجيهاتهم إلى ما لا يحمد ما لا تحمد عقباه. فاشتغاله بالصلاة والصوم والاعتكاف والأذكار وحلقات العلم وزيارة الإخوان في الله من أسباب صلاح قلبه وسلامه. وإذا تساهل في ذلك واجتمع مع الأخيار الذين يضرونه ولا ينفعونه سعس عليه قلبه، وإذا أضاف إلى ذلك كثرة الأكل والشرب وتنوع الأكل زاد التسعس. وهكذا إذا أضاف إلى ذلك قلة العناية بالصلاة والخشوع فيها زاد شعث. وهكذا كلما قلت العبادات زاد شعث القلب وكدره وانحرافه أو موته أو قسوته. نسأل الله السلامة. نعم. نعم بقرات يأتي بقرات يجب المضاء المضاء قال أبي أنا وحمدة أنا عبد قال كما رسول الله وقلما يكتب يوم الجمعة. هذا يشير إلى أنهم جزء من الثلاثة، ما هو صريح في أنه يصومه مفردا. ثم أبو حمزة هذا تاجر من رأي أبو حمزة في مخرج نعم وجدت عندي مخرج زين الحديث رواه الأربعة زين رواه أبو داود في الصيام عن أبي كامل عن أبي داود عن شيبان عن عاصم عن سر به. رواه أبو داود في الصيام عن أبي كامل عن أبي داود أبو كامل فضيل الفقيه عن أبي داود عن شيبان عن عاصم عن جر به دون قوله هذه ما هي موجودة فيه دون قوله وقل ما كان يفطر يوم الجمعة. ورواه الترمذي هذه لفظة في المحل نعم حذفها في كلام عن النعم. ورواه الترمذي في الصوم عن القاسم بن زكريا بن دينار عن عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام كلاهما عن شيبان بتمامه يعني فيه اللفظة وهذا جيد. نعم وقال حسن غريب ورواه النسائي كما هنا ورواه في الكبرى أيضا عن عمرو بن علي عن أبي داود به وأبو حمزة هو السكري محمد بن ميمون المروزي أبو حمزة السكري ثقة فاضل من التابعة وهو يروي عن عاصم الأحول وعاصم بن بهدلة والحديث هنا حديث عاصم بن بهدلة وفيه هذه نعم لا بأس به لكن أحسن ما يقال فيه وهو عند ابن ماجه أيضا أحسن ما يقال فيه إنه محمول على يصومه مع غيره وإلا هو شاذ. نعم نعم إما يصومها ثلاثات وتركها ثلاثات الأمر واسع قوله أعظم أحب الصيام الله صيام داود كان يصوم يوم ويفطر يوما هذا أفضل ثم قال النبي لا أفضل من ذلك لكن لو صامها ما يضر أن ترك صوم قومها أفضل يستمر على حاله لأن الرسول قال لا أفضل من ذلك لا أفضل من صومه يوما ويفطره يوما. ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم وهو الأشهر الأخير من رمضان ولم يقل على النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم شرع شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم وهو العشر الأخير من رمضان ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا قط بل قد قالت عائشة رضي الله عنها لا اعتكاف إلا بصوم ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم فلا تباشروهن وأنتم عدو فاجر لا فيه وأنتم صيام فلا تباشروهن وأنتم عدو ما يلزم معطوف المساجد أن يكونوا صائمين أن فينا بعض من كلام ولا في سياق الصيام ما يمنع ولا في سياق الصيام ما يلزم على وجود فرض الصيام فيقول ابن عباس ليس على المسجد صوم الا جعله على المسجد ثم ايضا كنت جمعيه القلب وان كان غير صائم لان بخلوته في المساجد ويوسف في المساجد يقل اختلاطه بالناس ويقل الشعث وهم من الناس الذي يزول الشعث كله مع الصوم اكمل من دون الصوم لا باس ولا حرج وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه صام العشر الاولى من شعبان من شوال سئل عنها في العشر في صام عشرا من شوال ولا نعلم احد نقل انه صائم سئل عنها فصام عشرا من شوال ولو نقل انه صام فلا يلزم من ذلك وجوب الصوم لكن لا اذكر الان ان احد ذكر انه صام العشر من شوال الا اعتكفه نعم فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف ان الصوم شرط في الاعتكاف هو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما الكلام فإنه شرع للأمة حد اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة هذا قول اختاره مؤلف وإن اختاره شيخ الإسلام هو ضعيف والصواب أنه لا يلزم أنه لا بأس بالاعتكاف فإن كان غير صائم كما قال أبو الأمة بن عباس ولأنه الأصل في العبادات الأصل نوال استقلال العبادة عن العبادة كما تستقل الصلاة عن الصوم والصوم عن الصلاة فليس من شرط الصلاة يكون معها صوم وليس من شرط الزكاة يكون معها صوم وليس من شرط الحج يكون معه صوم وهكذا الاعتكاف ليس من شرط يكون معه صوم نعم حديث عمر ما حجة نقل هذا الكلام حديث عمر ما حجة نقض هذا الكلام على رواية اعتكف ليلة نعم ذكرت أن اعتكف ليلة هو من الأدلة هم رواه البخاري في الصحيح رحمه الله نعم لكن رواية ليلة حجة وأما رواية يوم في حجة أيضا لما قال ثم قال اعتكف يوم ولا يقول ثم معه فكان رواية الحج الليل بهم محل صوم رواية النهار ما قال له انه يصوم معه قال اعتكف ولم يقل صوم ولو كان واجبا لقال له صوم نعم تخريج حديث الموسى السابق إيه؟ من قام الدهر حيقت عليه جهنم حتى تكون هكذا وقبرته قال الامام احمد حدثنا عبد الله حدثنا ابي حدثنا وفيه قال عبد الله بن احمد حدثنا ابي حدثنا وكيع قال حدثنا شعبه عن قتاله عن ابي كريمه عن ابي موسى رضي الله عنه قال وكيع حدثني الضحاك وابو العلاء انه سمعه من ابي كريمه عن ابي موسى رضي الله عنه قال وكيع حدثني الضحاك وابو العلاء انه سمعه من ابي كريمه عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام الدهر رزقت عليه جهنم وقبر كفه وقال ابن خزيمه باب فضل صيام الدهر اذا افطر الايام التي هجر عن الصيام فيها حدثنا محمد بن بشار وابو موسى قال حدثنا ابن عدي عن سعيد بن قتاده عن ابي تميمه عن زكريا عن ابا موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقل تسعير حدثنا موسى ومحمد بن عبد الله بن ربيع قال حدثنا ابن ابي ابي بن سعيد بن قتاده عن ابي تميمه الهذيلي عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يصوم الدار تضيق عليه جهنم تضيقها له وعقد التسعير. قال ابن جرير الذي يصوم الدهر وقال وعقد التسعير. سمعت ابا موسى يقول اسم ابي سليمه صريح بن مجالد سمعه من مسلمه بن صلت الشيباني عن جهض من الهجين. قال ابو بكر لم يسم ذلك خبر عن قتاده غير ابن ابي ابي عن ابي سعيد. قال ابو بكر سألت المزري عن معنى هذا الحديث فقال يسري ويكون أن يكون عليه معناه أن يضيقت عنه جهنم فلا يدخل جهنم ولا يسري ويكون معناه غير هذا لأن من ازداد لله عملا وطاعة ازداد عند الله رفعة وعليه كرامة وإليه قربة. هذا معنى جواب المزري. من هذا قول الشاعر إذا رضيت علي بنو قصي علي يعني عني لا تعلم معنى عني لكن في سند قتادة وقد عن في الرواية الأخرى أبو العلاء قال أبو وكيع حدثني وراجع أبو العلاء في رواية وكيع الثاني نعم ضحاك أبو العلاء كم الكلام؟ نعم. قال أبو الرزاق بن مصنف عن الثوري عن أبي تميمة لجيني عن أبي موسى الأشعري